هي روحت يما الحسا تبغي لها عند طبيب، وانا جروحي فالمسا من هو بيفهم طبها. غابت وانا من بعدها كني على الدنيا غريب، احطب ضلوعي وانتظر ضيق الخفوق شبها. درت انا متفى الحشا والقلب من امص نصيب، الفتنة واللي عجز شعر الغزل اكتبها. اغيب عنها بالفكر وارجع لها مثل النصيب، وارقب عقارب ساعتي ليت الامل يرجع بها. انا صويب وخاطري في هرجها ما يستجيب، ويا ما في شال بنجا السفر بانه يغيب حبها. اقف واقاوم ما بقى من جرح فرقها العظيم، واحاول اقضب ضيقتي والناس لا تشعر بها. اقف مثل وقفات عمر في وجه عباد الصليب، اللي تلوت فالكفر والانبياء تسبها. توعدني ايام اللقاء وتقولي ارجع لك قريب، وانا الوعود ادري بها مشاعري تلعب بها. صاحت عروق داخلي في داخلي هل من مجيب، ولا لقيت غير الهموم اللي تصالي جنبها. اعيش في عش الهوى ما بين طلب وطليب، وسع الحزن والذكريات صبها. اشكي على ورد ذبال واشكي لصوت العندليب، وعلى عطورة اللقاء ونور الشموع ودبها. فتنة لا طنب وجها من دون مرسى العجيب، وشلون بصل الوصل ولا ادور قربها. لكن بصبر وانتظر عله يرجع النصيب، انعودت احبها والروحات احبها. لكن بصبر وانتظر عله يرجع النصيب، انعودت احبها والروحات احبها. لكن بصبر وانتظر عله يرجع النصيب، انعودت احبها والروحات احبها، انعودت احبها.